بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا حول مقدمات في اللغة العربية، أو بطريقة أخرى حول مقدمات في فقه اللغة العربية، كما اتفقنا. يعني أحببت أن أقرأ من كتاب الشيخ عبد الرحمن بن عوقوني حفظه الله، المسمى بأصول في أصول لعلم اللغة العربية، لأن الشيخ هنا في هذا الكتاب يعني انتقى ورجح ما يكون من كتب فقه اللغة. يعني هو اطلع على بعض الكتب التي تحدثت في فقه اللغة وجزاه الله خيرا أورد. وأنا لا أحب في هذا المقام الآن أن نطيل، يعني حتى أبين، يعني مثلا على سبيل المثال حفظكم الله تعالى، لما تكلمنا في الدرس الماضي وقلنا الأصل في وضع اللغة أنه من الله، وذلك على طبيعة ذاتية هي كيانها وقوامها، وبينا أن اللغة العربية في الأصل هي إلهام من الله سبحانه وتعالى، والذي علم اللغة لآدم هو الله رب العالمين. هذا هو الرأي الراجح الذي ذهب إليه من القدماء ابن فارس وغيره في الصحابي، ولكن هناك آراء أخرى. يعني هناك من أهل العلم من القدماء من يرى أن اللغة اصطلاحية كابن جني وغيره، وهناك من أهل العلم المعاصرين من كان يعني يقارن بين هذه الأقوال وكذا. نحن لا نريد الاستفاضة في مثل هذه الأمور. يعني بين يدي الآن كتاب من الكتب الطيبة جدا في هذا الباب اسمه فقه اللغة في الكتب العربية للدكتور عبد الراجح رحمه الله، تكلم في هذه المسألة أيضا وناقش وأتى بقول أهل العلم القدماء في هذه المسألة ورجح بين أقوالهم. فالقضية هنا نحن يعني نريد فقط أن نضع أيدينا حفظكم الله تعالى على الراجح من هذه الأمور لنفهم حقيقة اللغة. فتكلمنا عن أصلين في الدرس الماضي، الأول الأصل في وضع اللغة أنه من الله، وذلك على طبيعة ذاتية هي كيانها وقوامها، وعرفنا أن الله عز وجل فطر الناس على ذلك. ثم الأصل الثاني أن تركيب هذه الأسماء التي علمها الله آدم يحصل من ذلك كلام بتعليم منه لآدم أيضا، يعني حتى قضية التركيب حفظكم الله، لأنه لما علم آدم حفظكم الله كما قلنا علمه الاسم والمعنى، يعني الاسم والمسمى، قلم الآلة التي نكتب بها، كتاب الآلة التي نقرأ منها، وهكذا. وعلمه كذلك كيف تركب الكلمات، لأن الكلمات المفردة في أي لغة لا تؤدي معنى، وإنما لابد من شيء من التركيب لهذه الكلمات. التركيب من التي علمها لهم؟ الله رب العالمين أيضا. وعلمنا حفظكم الله أن بهذه التراقيب تتكون حفظكم الله تعالى الفصحى التي يعبر بها عن المعاني، وبينا في الدرس الماضي أيضا أن الفصحى على درجتين. هنا قال فصل الأصل جريان تخاطب العربي باللغة الفصحى، يعني العرب لما كانوا يتخاطبون كانوا يتخاطبون باللغة العربية الفصحى. ودعك من الكذبة الذين يقولون إن العرب ما كانت تتكلم بالفصحى، كانت تتكلم باللغة العادية التي يتكلمها الناس دون أن يقولوا مثلا جاء زيد فذهب ثم نام، ويقول لك أنت الآن تتكلف. لماذا؟ يقول العرب ما كانت تتكلم هكذا، العرب ما كانت تضع الحركات. وهذه المسألة أول من أثار هذه المسألة قطرب، محمد بن المستنير المعروف بقطرب، وقطرب له كتب في اللغة، قطرب له كلام يعني في هذا الباب. للأسف الشديد أخذه بعده من أخذه من المعاصرين ومن المستشرقين، واستدل به على هذا الكلام، وهذا كلام فاسد، وسيأتيك إن شاء الله شيء من الرد، لأن أهل العلم يعني قاموا بالرد على هذه الدعاوى، على هذه الدعاوى التي تقول إن قضية الإعراب وقضية الضوابط الحركية كل هذه أمور قالوا مصطنعة، يعني جلس النحاة فاصطنعوا هذه الأمور فالعرب ما كانت تقول مثلا جاء زيد، يقول العرب كانت تقول جاء زيد، هكذا يقول لا يفعل حركة، ولا يقول رأيت زيدا، ولا يقول سلمت على زيد، يقول ما هذا، هذا من فعل النحاة. يقولون إن العرب السذج، يسمونهم سذجا، يعيشون في البداية، يقولون عقولهم ما تصل إلى مثل هذا الذي نراه في كتب النحو تأصيلا وتقعيلا من النحاة ومن الصرفيين. يقولون العرب لا تصل عقولهم إلى مثل هذا. هذا خطير طبعا حفظكم الله. لماذا؟ لأن هذا وراءه ما وراءه، وراءه ما وراءه حفظكم الله. ولكن لابد أن نعرف أن العرب كانوا يتحدثون هكذا صليقة، ليس كمثلنا. نحن الآن نتكلم، فنحن قبل أن نتكلم نفكر في كل كلمة من حيث النحو، من حيث الصرف، تحاول من حيث البلاغة، عقلك يعمل بسرعة من أجل أن تنطق بهذه الكلمات. هم ما كانوا هكذا، كانت عندهم صريفة، فيخرجون مثل هذا حفظك الله تعالى بطبيعتهم. هذا هو الفارق المهم جدا الذي يجعلك ترى الحقيقة إن شاء الله تعالى. فيقول الشيخ هنا: حصل هذا التخاطب بالفصحى صليقة، فترة لم يكن تكلفا من وجود العرب في الجاهلية، واستمر إلى وقت انقراض الفصحى شيئا فشيئا. لأن الفصحى للأسف الشديد بعد قضية حفظك الله انتشار الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب، وبدأ الناس يتوافدون على بلدان العرب من كل مكان، يعني الناس من الأعاجم الذين ليسوا من العرب، بدأت الألسنة يحدث فيها شيء من الاعوجاج، شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ولذلك العلماء وضعوا حدا للاستشهاد باللغة، وضعوا حدا للاستشهاد باللغة. ففي عام 150 هجريا كانت نهاية الاستشهاد باللغة في الحضر، في المدن الحضر. أما في البادية الصحراء وما أشبه زاد الوقت، حتى قيل أنهم استمروا إلى 400 تقريبا هجريا. فلماذا؟ لأن العرب كان يتوافد عليهم الناس من المدن الأخرى حفظك الله تعالى إلى ماذا؟ إلى الحضر، ما كانوا يذهبون إلى البادية. فظل أهل البادية على صليقتهم مدة أطول. ولذلك هل يوجد الآن في دنيا الناس، هل توجد قبيلة عربية إلى الآن تتحدث العربية الفصحى إلى الآن؟ لا يوجد. ولذلك العلماء جعلوا عصورا للاستشهاد، حتى قسموا الشعراء إلى طبقات، إن شاء الله تأتي بعد ذلك هذه الطبقات، وجعلوا آخر طبقة يستدل بها كما قلت لك هي طبقة بشار بن برد وإبراهيم بن رمى وهكذا. هذا تقريبا 150 هجريا. بعد ذلك حفظك الله تعالى لا يستشهد به، إنما يستأنس به فقط. وهذه أمور يعني إن شاء الله ستأتي في وقتها. ليس الغرض الآن مثل هذا، الغرض الآن أن تعرف أنت أن العرب كانوا يتكلمون الفصحى حقيقة إلى أن انقرضت واندثرت هذه مع مرور الوقت، ودرست مع مرور الوقت. فيقول: حصل هذا التخاطب بالفصحى صليقة لا تنسى من وجود العرب في الجاهلية، واستمر إلى وقت انقراض الفصحى شيئا فشيئا. وكان العرب في أزمنة الصليقة يتكلمون بالفصحى مع اختلافهم في مقدار الفصحى المومى إليها. المومى إليها يعني المشار إليها، لما قلنا إن الفصحى على درجتين، على درجتين، قلنا الأولى أن يكون الإفهام لمجرد مراد المتكلم من المعنى فقط دون زيادة، يعني لا يدخل الكنايات ولا هذه الأشياء. والدرجة الثانية أن يكون الإفهام بكيفية خصوصية للتعبير عن المراد والمعنى بالتمام والكمال، اللي هي قضية الكنايات في الكلام. وضربنا حتى مثالا بنذهب إلى رجل لا تنطفئ ناره أو شيء كهذا، فهذا الكلام حفظك الله يدل على أننا نذهب إلى رجل كريم، لكن أنا عبرت بعبارة فصحى ولكنها أكثر، هي هذه العبارة يعني أكثر فصاحة من العبارة التي قد أقول لك نذهب إلى رجل كريم طعامه كثير. فكل هذه الفصحى كانت موجودة بين أيديهم حفظكم الله، وكانوا يتكلمون بها على درجتين. فقال دون تكلف أو تصنع أو تفاصح، يعني ما كان يتكلف أن يتكلم هكذا، هو وهو يتكلم هو يتكلم هكذا، ما يتفاصح، ما يتكلف، ما يصطنع شيئا، إنما هو يتكلم هكذا لغتهم حفظكم الله. فما تركوه في ذلك العهد الفصاحي من نثر أو نظم قد صحت نسبته إليهم، فإنه يحتج به لكونه أصيلا صحيحا. اللي هي قضية بقى أن تستشهد بكلامهم لأنهم أهل اللغة التي نزل بها القرآن، فلكي نفهم القرآن ولكي نفهم السنة لابد أن نرجع إلى لغة العرب، فلغة العرب. ولذلك تجد العلماء يستشهدون بماذا في التفاسير وفي شرح الأحاديث، يستشهدون بالأشعار، سواء الأشعار الجاهلية أو الأشعار التي في صدر الإسلام، إلى ما اتفق عليه أن يكون حدا فاصلا للاستشهاد من عدمه. ثم يقول أما كلامهم بعد عصر الصليقة الذي تغير فيه لسان العرب عن الفصحى في التخاطب فلا يحتج بذلك. انظر، أما كلامهم بعد عصر الصليقة الذي تغير فيه لسان العرب، العرب أنفسهم لسانهم تغير، وهذا له أسباب كثيرة جدا، منها وأشهرها قضية الاختلاط، الاختلاط الذي حدث بسبب مجيء كثرة كثيرة من العرب من العجم إلى بلاد العرب، جاءوا من عند الروم ومن عند الفرس ومن عند الحبشة، وجاءوا ودخلوا إلى بلدان العرب. فلسان الناس، لأن الألسنة كما قلت لكم قبل ذلك يعني يحدث فيها شيء من الإيه، من التأثر، وابن تيمية ذكر ذلك في اقتضاء الصراط المستقيم حفظكم الله. فيقول أما كلامهم بعد عصر الصليقة الذي تغير فيه لسان العرب عن الفصحى في التخاطب فلا يحتج بذلك، لا يكون دليلا، إذ أصبح المتكلم بالعربية عربيا كان أو متعلما لها، أصبح لا يتكلم بالفصحى صليقة بل يتكلم بها تكلفا وتصنعا. يعني هو حتى العربي الذي هو من أصل عربي، يعني ليس بأعجمي تعلم العربية، لأن هناك من العجم من تعلم العربية وفق فيها كسيبويه على سبيل المثال مثلا حفظكم الله، ولكن لا يحتج بكلامي، هو نفسه يحاول أن يحتج لما يقول، فيبحث هو عن كلام عربي يؤيد به ما يقول. طب حتى العرب الذين هم عرب، نعم خلاص، لأن اللسان تغير، والقضية ليست اللسان تغير يعني إياك أن تظن حفظك الله يعني في النحو والصرف وعنده لحن، لا، الأمر أبعد من ذلك، حتى في استعمال الكلمات في موضعها الصحيح، فصار لا يستعمل الكلمة في موضعها الصحيح كمثلنا نحن حفظك الله. فنحن عندنا شيء من ماذا، من الجهل بالفوارق في متن اللغة. فعندنا نحن نقول مثلا جاء زيد، حضر زيد، أتى زيد، أقبل زيد، مع أن هذه الكلمات حفظك الله وإن كانت مترادفة من حيث المعنى العام إلا أن بينها فوارق، توجد فوارق بين الرجل العربي كان يعرف أين. ولذلك لما نزل القرآن وخاطبهم بمثل هذا، هو لماذا أعجزهم؟ أعجزهم من وجوه عديدة جدا، أعجزهم من وجوه عديدة، فعلموا أن ليست لهم قدرة ولا طاقة بأن يأتوا بمثل أصغر سورة في القرآن. وهذا الكلام يعلمون أنه ليس بقادر على أن يأتي به أحد، بل إن الله عز وجل تحدى الإنس مع الجن، كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني معاونا، لأن القضية أبلغ مما تتخيل. أنت الآن لا تفرق بين أن تقول حفظك الله تعالى وقف أخي وقام أخي، وقف وقام، نحن نستعمل هذه، لكن العربي يدقق ويحقق فيعرف أن حفظك الله قام من الجلوس، لكن وقف من الحركة، يعني كان يتحرك فتقول وقف، كان جالسا فيقول قام. لكن أنا وأنت يعني لو أنت الآن قمت سممكن أقول لك وقف فلان، وقف فلان، هذا يعني من باب الترادف، لكن في الحقيقة العربية لا. ولذلك اقرأ في أشعار العرب، ولذلك كانوا يقيمون الأسواق، كانوا يقيمون المجالس في الأسواق من أجل ماذا حفظك الله؟ المقارنة بين الأشعار، وكل قبيلة تأتي بشاعر من عندها ويتلو هذا الشعر على أسماع الناس العرب الأقحاح وينتقدونه في لفظ كذا ولفظ كذا وأنت كذا وكذا. ولذلك عندنا شيء يسمى بالمعلقات العشر حفظكم الله تعالى، اللي هي أفضل الأشعار انتقاء، وإن كان هناك كلام في بعض هذه الأشعار، يعني هناك من يفضل قصيدة على الأخرى، ولكن في النهاية التفاضل بين الكلام العربي كان موجودا، لأنهم كانوا يقدسون اللغة العربية. ولذلك أنت كلما ازددت تعلما للغة العربية فقهت من كتاب الله ومن سنة رسول الله ما لم تكن تفقه قبل ذلك، واستشعرت بلذة القرآن، واستشعرت بلذة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أتكلم وأعيد عن النحو والصرف والبلاغة فقط، فهذه أجزاء من اللغة، اللغة أعم وأشمل من ذلك كله. ولذلك لما تلقي بنفسك حفظك الله تعالى في كلام العرب الأقحاح من أهل الجاهلية، اللغة التي نتكلم بها الآن ستكون من أسهل ما يقول على لسانك. لماذا؟ لأن هذه اللغة الأصلية، ولذلك تجد سهولة بعد ذلك في فهم ماذا؟ في فهم القرآن وفي فهم السنة، وكلما ابتعدت كلما يعني الأمر كان ضعيفا، الأمر كان ضعيفا. فيقول هنا حفظك الله: فإذا أراد أن يتكلم على سجيته التي ليست مطبوعة بالفصحى أخطأ في الفصحى. مع مرور الوقت حدث هذا، لكن إذا أمعن في الفكر عند الكلام كي يضبط الفصحى لم يخطئ. وهذا الذي سيضرب به المثال عن المبرد، وما أدراك ما المبرد. ولذلك جاءت الدعوات الهدامة بالقول بأن اللغة لم تكن على هذا الحال، وأن هذا شيء من صنع من؟ شيء من صنع النحاة والصرفيون، هم الذين قاموا بالذات النحاة، لأن قديما كان النحو والصرف معا. يعني انتبه، لو نظرت في الكتب القديمة ستجد أنهم يؤلفون في النحو والصرف في آخره، لكن لما ضعفت الهمم ويعني صار هناك يعني، لأن الناس كانوا يقدمون النحو على الصرف، طبعا خلاف بين أهل العلم أيهما أهم للطالب، النحو أو الصرف، هل يقدم الصرف أو يقدم النحو، خلاف بينهم في ذلك، لأن النحو تحتاجه في التراكيب، أما الصرف تحتاجه في المفردات، كل كلمة كيف تقوم بنطقها، أما النحو تحتاج عندما تركب الكلمات مع بعضها. فهم اختلفوا فيما بينهم أيهم يقدم، وجماهير أهل العلم من اللغويين على تقديم النحو على الصرف، يعني يقولون نقدم النحو على الصرف. فنشأت دعوة حفظكم الله تعالى تتكلم عن أن هذه اللغة التي هي فصحى هي لغة مصطنعة، مصطنعة. وكثير من أهل العلم الحمد لله تصدوا لهذا الأمر وقاموا بالرد على هذه الشبهات وهذه الدعاوى الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وردوا بأمور يعني كثيرة جدا وأشياء طيبة جدا. ويوجد يعني عدة كتب في هذا الأمر، يعني منها مثلا الدكتور علي عبد الواحد وافي في فقه اللغة رد على هذه الشبهة من 14 وجها حفظكم الله، يبين أن الفصحى كانت موجودة، وأن قضايا النحو والصرف وهذه الأمور كانت موجودة حفظكم الله تعالى ولم تكن بمصطنعة، وأن العرب كانت تتكلم على هذا النحو وغيرهم وغيرهم. وأورد لكم الآن بعضا من هذه النقاط التي فيها رد حفظكم الله على هذا. فمما قالوه حفظكم الله، قالوا أن الإعراب، والإعراب المقصود به ليست قضية الحركات فقط، وإنما الإعراب قضية وضع الكلام على ترتيب معين. فالجملة مثلا الاسمية مبتدأ وخبر، الجملة الفعلية فعل وفاعل ومكمل، هذا المكمل قد يكون مفعولا، قد يكون حالا، قد يكون تمييزا، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فهذا ردوا وقالوا حفظكم الله وجود الإعراب كان في بعض اللغات السامية، يعني هناك بعض اللغات فيها شيء من هذا، فلماذا ننكر في العربية أن تكون العرب قد تكلمت بالفصحى؟ الأمر الثاني حفظكم الله تعالى، وهو مهم جدا حفظكم الله، دقة هذه القواعد اللغوية من نحو وصرف وبلاغة إلى غير ذلك لا يدل أبدا حفظك الله على أنها مخترعة، لأن الشيء المخترع تقع فيه أخطاء مهما كانت حفظكم الله قدرة المخترع على اختراعه. ولذلك تجد ماذا؟ تجد الاستدراكات. أما في النحو والصرف والبلاغة منذ أن وضعت القواعد فهي هي. لماذا؟ لأن هذه القواعد وأخذت من كلام العرب، فلما استقرأوا مثلا كلام العرب على سبيل المثال وجدوا أن العرب كانت تقوم برفع الفاعل، وجدوا أن العرب في كلامها كانت تنصب المفعول، فما جاء أحد أبدا وقال لا هنا خطأ، بعض العرب كانوا يجرون الفاعل، بعض العرب كانوا ينصبون الفاعل، ما وجدنا هذا أبدا. فكيف تقول لي وتخاطبني بالعقل وتقول هذا من صنع النحاة ومن صنع الصرفي؟ لأن أول شيء دائما يبدأ بقليل، دعك من تواتر بعد ذلك أهل اللغة من النحاة ومن الصرفيين على الكتابة، يعني حتى أول من بدأ لم يستدرك عليه أحد، يعني أبو الأسود الدؤلي على الراجح هو أول من كتب في النحاة، لم نجد، وكانت الكتابة قليل، لم نجد أحدا يعني استدرك عليه وقال أخطأ في أنه قال الفاعل مرفوع أو أن مثلا الحل منصوب أو أن حروف الجر، يعني ما وجد تجر، لا ما وجدنا هذا. فدل ذلك على قبول مثل هذا الأمر حفظكم الله تعالى. الأمر الثاني أيضا أو من الأمور عموما، لا أذكر يعني كم ذكرنا، ما الذي جعل، لو كان الأمر مصنوعا، ما الذي جعل كل الناس يقبلون مثل هذا الأمر؟ يعني هذه كل شيء يخترع، هناك من يقبله وهناك من يرد. يعني إلى الآن أنا أضرب لك مثالا فقط، قضايا مثلا حفظك الله تعالى، قضية مثلا أن الأرض كروية، إلى الآن هناك من الناس من لا يقبل مثل هذا الكلام، وتوجد معاهد وأبحاث تقام حفظكم الله تريد أن تثبت أن الأرض مسطحة وليست الأرض بكروية. يعني المقصود هو ماذا؟ يعني ليس كل شيء يقال يقبل، أما اللغة فقد قبلت بقواعدها، فما الذي جعل كل الناس يقبلون هذا الأمر؟ دل ذلك على أنه أصلا كان موجودا وأنهم قبلوا التقعيد ولم يقبلوا الاختراع، فهو ليس بمخترع، ليس هو كان موجودا ولكنه نظم وقعد حفظك الله، فقبلوا التنظيم والتقعيد، لكن لم ينكر أحد ويقول ما هذا ولماذا تريدون أن نتكلم على هذه الطريقة ومن من أجدادنا كان يتكلم هكذا، ما وجدنا واحدا يقول مثل هذا الكلام، ما وجدنا واحدا يقول مثل هذا الكلام. دل ذلك على أن اللغة حفظكم الله تعالى لم تكن بمخترعة، لم تكن بمخترعة، وإنما هي موجودة ولكن صورت بشيء من التنظيم والتقعيد في هذا الأمر حفظكم الله. كذلك من الأمور التي ردوا بها أن القرآن الذي وصل إلينا متواترا شفاهة حفظكم الله تعالى، شفاهة، ركزوا في هذا، شفاهة، يعني لأن الأصل في القرآن حفظك الله المشافهة، جبريل عليه السلام سمعه من الله حقيقة بصوت وحرف كما هو اعتقاد أهل السنة وحفظه، ونزل على النبي محمد قرأه عليه والنبي حفظه بإقدار الله له على الحفظ، لأن الله قال له سنقرئك فلا تنسى، فلا تنسى ليس نهيا وإنما فلن تنسى، لأن لا نافية وليست بنهية، لأن لو كانت نهية لكان ذلك خروجا عن طبيعته البشرية، عن طبيعته البشرية، لأن الإنسان من بشريته النسيان، قد ينسى الواحد منا بشر حفظك الله تعالى، ولكن سنقرئك فلا تنسى، يعني فلن تنسى حفظك الله تعالى. فلما حفظه النبي قرأه على الصحابة، نفع الله بك، لما قرأه على الصحابة وبالقراءات المختلفة، كان يقرأه صلى الله عليه وسلم بالحركات، وكان يقرأه صرفا حفظك الله، يعني لا يقول مثلا ذاهبا لأن ذهب فعل، يعني على وزن فعل، فلم يكن مثلا يقول ذهب ذهب، لا، ما كان هذا الكلام، إنما على نطق العرب الذي كان موجودا وحفظ ووصل إلينا هكذا ولم ينقل. إذن كيف تقول لي اللغة العربية وهذه الأمور مصطنعة وقام العلماء من أهل اللغة كنحويين وصرفيين وهكذا بوضع مثل هذه الأمور؟ وهذا كلام لا يصدقه حتى العقل حفظكم الله تعالى، إلى غير ذلك من الوجوه الكثيرة. وانظر إلى الأشعار التي وردت إلينا حفظك الله تعالى من العرب، من العرب الذين كانوا قبل الإسلام. وأنصح إن شاء الله تعالى في هذا الباب تحديدا بقراءة كتاب لمن أراد الرجوع في هذا والبيان في هذا، ارجع إلى كتاب اسمه فقه اللغة العربية للدكتور علي عبد الواحد وافي. يعني هذه الكتب يعني تخصصية قد لا ترى في المكتبات وهذه الأمور، لكن يعني من وقف على هذا الكتاب سيجد ردودا طيبة جدا، منها هذه الردود حفظكم الله تعالى. فيقول هنا الشيخ: وهذه الحالة، أي حالة يا شيخ؟ الحالة التي كان الناس بعد عصور الاستشهاد عليها، وهي أنهم يتكلمون باللغة العربية كفصحى إذا تدبروا وتفكروا. وأما إذا لم يتدبر، يعني أنا لو كنت الآن أفكر في شيء آخر ستراني الآن لا أضبط كلامي، لا أضبط، فممكن تراني أقول مثلا قال الله بدلا من أقول لك قال الله. لماذا؟ عقلي ذهب يفكر في شيء آخر فوقع اللحن. لكن لما أكون منضبطا وأعرف ماذا أقول ومفكرا له سأقول قال الله. لو أنا كنت أتكلم العربية سليقة أصلا الكلام سيخرج وحده منضبطا نحوا وصرفا وكل شيء، لكن ما عاد ذلك موجودا حتى عند كبار أهل اللغة. ولذلك سيضرب لك الشيخ الآن مثالا بالمبرد. وما أدرك ما المبرد؟ المبرد صاحب الكامل في الأدب، واحد من كتب أربعة صار العلماء يعتمدون عليها في الأدب، لأن الأدب العربي كله قام على مجموعة من الكتب. يعني كل الكتب التي تراها في الأدب قائمة على أربعة، والمقصود بالأدب هنا هو الملكة التي تجعل منك متكلما وكاتبا وعالما باللغة. فهذه الكتب هي كتاب الجاحظ البيان والتبيين، كتاب ابن قتيبة المسمى بأدب الكاتب أو أدب الكتاب كما سنأخذه، وهو في نظري من أجودها، من أجود الأربعة، كتاب الأمالي لعلي القاري. والكتاب الرابع هو كتاب المبرد المسمى بالكامل. هذه الكتب الأربعة التي اتفق العلماء على أن من جاء بعدهم استقى منهم، هي الأصول، هي الأصول التي قام عليها ذلك حفظك الله تعالى. ولا يصح لطالب علم يشتغل بالعلوم كالتفسير وشرح الحديث وهذه الأمور أن يكون على غير معرفة بمثل هذه الكتب. المبرد صاحب الكامل حفظك الله، وصاحب الاقتضاب المقتضب، صاحب كتاب المقتضب حفظك الله تعالى، كان يلحن. وهذا الذي أشرت إليه في الدرس الماضي، أن اللحن من الرجل ليس بعيب، إنما العيب هو كثرة اللحن، أن يكثر اللحن في كلامي، هذا هو العيب. أما اللحن تقول فلان لحن وهو يتكلم، يا رجل ما هو ليس بعربي على الصليق، عقله ويتكلم ممكن يذهب منك. فيقول هنا مذكرا بحالة، قال: وهذه الحالة للمتكلم هي الحاصلة لكلامه بالعربية بعد ذهاب الصليق، بعد ذهاب الصليق. وقد أشار إليها الإمام أبو العباس محمد بن يزيد المبرد لما أخطأ في مجلس علم بحضرة ملك في زمان، لأن الملوك قديما والأمراء كانوا يهتمون بالعلم واللغة وهذه الأشياء، وكانوا يجمعون العلماء في مجالسهم ويقيمون المناظرات والمجالس العلمية والمسجلات، وكانت أشياء جميلة، وكان الأدباء يسجلون مثل هذه الأمور في مجالسهم. فقال هنا حفظك الله، فقال له الملك لما ورده قال كيف تلحن وأنت إمام في اللغة؟ إمام إمام وما أدرك ما المجرد دعك من أي أحد تراه الآن على وجه الأرض. الآن على وجه الأرض عنده شيء من اللغة. المجرد وما أدرك ما المجرد يلحن في الكلام. فالملك يقول له يتعجب، قال له كيف تلحن وأنت إمام في اللغة؟ فقال له إن الفصاحة في حقنا تكلف، يعني أنا أتكلف في كلامي كي يخرج الكلام يعني على طريقة صحيحة، تكلف. فإذا جريت على الطبع ألحن، يعني إذا لم أدقق في كلامي وجريت وتكلمت معك كما نتكلم نحن وكذا مثلا في غير مجالس علم سألحن، سأقع في اللحن كثيرا، وإذا أحضرت ذهني لا ألحن. فاستحسن ذلك منه، استحسن ذلك منه، يعني أعجبه ما قال في هذا الأمر حفظكم الله تعالى، أعجبه ما قال في هذا الأمر. هنا سيبدأ الشيخ يبين لك أمرا مهما جدا، وهو ما السر في حفظ اللغة العربية من الضياع. اللغة العربية كأي لغة، هناك لغات ضاعت، هناك لغات ضاعت، يعني لما تبحث عنها الآن من يتكلم بها لا تجد من يتكلم بها، لا تجد من يتكلم به على وجه الأرض حفظك الله تعالى، ضاعت. لكن ما الذي حافظ اللغة العربية أن تستمر وأن يتدارسها الناس والعلماء ويكتبون فيها ويحفظونها ويؤلفون فيها المؤلفات بشتى الطرق، يعني قضايا متن اللغة كمفردات ومعاني للكلمات، النحو، الصرف، البلاغة بأقسامها وكذا وكذا. لماذا؟ من أجل حفظ الوحيين. ولولا أن الله تكلم بالقرآن عربية وكذلك تكلم النبي بالسنة عربية لما حفظت لنا اللغة العربية ولذهبت اللغة العربية. فيقول هنا فصل: تأثر ارتفاع قيمة الفصحى على ما كانت عليه، يعني من المكانة في الجاهلية، بما تجدد لها من الوحيين في الإسلام. ولذلك لما تنظر أيضا في أشعار الجاهلية ترى أن الأمر كان يقل قوة، فكل جيل لم يعد في قوة الجيل الذي قبله. ولذلك تصعب عليك الأشعار لما كلما ابتعدت وأوغلت في القدم في قراءتك للغة العربية، يعني أشعارا وهذه الأمور. فيقول لك كانت اللغة العربية متميزة بفصاحتها الفطرية، الفطرية يعني كانوا يتكلمونها صليقة، المباينة لفصاحة غيرها من اللغات في الجاهلية. ولذلك كان العرب قديما يحبون لغتهم جدا جدا، كانوا يحبونها ويقدرونها، وكانوا يجعلونها حفظك الله تعالى يعني من الأشياء التي تعلو بهم وترفع مكانتهم بين الناس، خلافا لما يحدث الآن. الآن الناس للأسف الشديد حفظكم الله تعالى يعني عندهم شيء من الدنية حفظكم الله تعالى، يعني لا يحب أن يعني الله المستعان يرى في نفسه التقدم والتحضر والرقي في أنه يتكلم بلسان غير عربي، يعني يدخل الكلمات الإنجليزية والفرنسية وكذا، هذا هو عنده يعني الرقي والتمدن وانسلاخ من الهوية التي كان ينبغي أن يكون عليها. فيقول الشيخ كانت اللغة العربية متميزة بفصاحتها الفطرية المباينة لفصاحة غيرها من اللغات بالجاهلية، حتى بعث الله نبيه ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام يا طلبة العلم، بعثه بالإسلام. الإسلام تكلم النبي صلى الله عليه وسلم به بلسان قومه، تكلم به صلى الله عليه وسلم بلسان قومه، وقومه كانوا يتكلمون بماذا؟ كانوا يتكلمون باللغة العربية، قومه كانوا يتكلمون باللغة العربية، فهو تكلم معهم بهذه اللغة. ومن حكمة الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، والأمة بوجه عام كانت حينئذ أمية، يعني الذين يعرفون القراءة والكتابة قليل في الأمة، كانوا قليلا منهم النبي، ومع ذلك تكلم بكلام في السنة أيضا، أوتي جوامع الكلم وتكلم بكلام معجز، دقة متناهية، دقة متناهية فيما يخرج من فيه صلى الله عليه وسلم في خطاباته وكلامه. وهذا أمر، ولذلك بعض العلماء كالشافعي قال لا يحيط باللغة إلا نبي، لأن اللغة العربية كما سيأتينا من خصائصها أنها واسعة جدا. اللغة العربية هذه يعني أمر عظيم وأمر واسع جدا جدا جدا، لا يحيط بها إلا نبي، لا يحيط بها إلا نبي. ولذلك انظر إلى استعمالات كلام النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية لترى مثل هذه الأمور حفظك الله تعالى. فيقول لما بعث الله، حتى بعث الله نبيه ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام. واللغة حين ذلك، حينئذ حفظكم الله، واللغة حينئذ، واللغة قال في أوج كمالها، وإلا ما حدث، وإلا ما حدث إيه؟ وإلا ما حدث التحدي. ما هو التحدي؟ لابد لما تتحدى، تتحدى من هو قادر على التحدي. يعني مثلا لا يأتي رجل قوي حفظك الله تعالى في بنياني وقوتي ويأتي إلى واحد مسكين مني مثلي مثلا ويقول له، يقول لي هكذا أمام الناس، أنا أتحداك، أنا أستطيع أن أصرعك، يعني أن أضربك. هذا ليس بتحدي، أنا أقول له نعم تضربني، لابد أن تضربني، أنت تضربني، إذا لم تضربني أنت فمن يا؟ لابد أن يكون التحدي مع واحد على نفس بنيته حتى يسمى تحديا حفظك الله تعالى، حتى يسمى تحديا حقيقيا. فالنبي لما جاء تحدى الناس، يعني تحدى العرب وهم في أوج، في أوج حفظك الله تعالى قوتهم اللغوية، اللغوية يعني كانوا أقوياء جدا حينئذ في اللغة، وقريش بالذات. وما أدرك ما قريش، وما أدرك ما قريش، وسبحان الله قريش يعني من ضمن الأسباب التي سميت المعلقات بالمعلقات لأنها علقت على الكعبة تشريفا لها، معلقة عنترة وطرفة وكذا، هذه المعلقات العشر. والعجيب أن هؤلاء العشرة ليس منهم من قرشي، لا يوجد بين العشرة قرشي، ومع ذلك علقت هذه لأنهم كانوا في هذا الوقت أهل الفصاح، وكان الناس يتحاكمون إليهم ليقضوا بينهم في الكلام العربي والأشعار ومثل هذه الأمور، مع وجود عرب أقحاح وأقوياء أيضا في قبائلهم في اللغة، لكن قريش يعني نفذ أمرها في هذا الباب لأسباب أسباب تجارية واقتصادية يعني، وأسباب دينية وأسباب اجتماعية، لأسباب لأنها قبلة العرب، يأتون بسبب بيت الله، كل الناس يلجأون إليه ويتقابلون عندهم، ويتقابلون عندهم. ولكن في نفس الوقت هم أهل الفصاحة وأهل اللغة، ونزل القرآن بلغتهم. ولذلك لما جاء عثمان بن عفان يكتب المصحف العثماني، وكلف لجنة تقوم بكتابة القرآن، كان منهم زيد وهو أنصري، وكان منهم ثلاثة آخرون قرشيون، فقالوا إذا يعني اختلفتم في طريق فاكتبوه بلسان قريش، فإنه عليهم نزل. وكان التحدي القائم، بل التحدي كما قلت ليس قائما على قضية الإنس فقط، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، يعني القضية حفظك الله لو كل الناس اجتمعوا من إنس وجن وحاولوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله أبدا. والعرب لا تكذب، يعني تكذب في اللغة، العرب ممكن تكذب على النبي، يقولون له مثلا أنت مجنون، دجرتك الشياطين، أنت تأتي بأساطير الأولين، كذا وكذا مما ورد في القرآن رد، لكن لا يكذبون على اللغة. كان من الممكن أن يجتمعوا وأن يقولوا له طيب، لأن القرآن، وهذا من قمة التحدي، ما هو؟ أن القرآن جعلهم خصما وحكما، يعني كمثل أنت تلاعبني في الملعب مثلا، أنت المنافس لي، أنت الخصم وأنت الحكم، يعني أنا ألاعبك أنت خصمي واحكم بما تشاء، ومع ذلك سأفوز عليك. فالإسلام جعلهم خصما وحكما في نفس الوقت. طب لماذا مثلا لم يجتمعوا وبعد ذلك يخرجون على النبي يقولون له جئناك بمثل ما تقول، واخترعوا أي شيء، أي شيء كلام، ويقولون له نحن نحكم بأن هذا هو أفضل من القرآن الذي جئتنا به. لا، كما قال العلامة الشيخ محمود، العلامة محمود محمد شاكر، أن العرب كما كانوا عباد أوثان كانوا عباد بيان، كما كانوا عباد أوثان كانوا عباد بيان، لا يكذبون على اللغة العربية، لأن اللغة العربية هي رفعتهم ومكانتهم بين قبائل العرب، أهل الفصاحة في قريش، فلا يكذبون على، لا يكذبون على اللغة العربية. فكان ما كان حفظكم الله تعالى من حفظ لهذا الأمر، وما كذبوا على النبي في هذا الأمر. فالشيخ هنا يقول واللغة، يعني حين بعث النبي في أوج كمالها، لم يتغير لسان العرب عن النطق الصليقي بها، فطفرت اللغة، يعني علت بسبب الإسلام إلى مكانة عالية من الفصاحة والبلاغة. ولذلك القرآن لما جاء حفظك الله وتكلم النبي كلاما على طريقة معينة، لأن كلام النبي قبل أن يكون نبيا ورسولا يختلف عن كلامه بعد أن كان نبيا ورسولا. ولذلك هو قال أوتيت جوامع الكلم، فيقول هنا حفظكم الله من كل سوء، يقول إلى مكانة عالية من الفصاحة والبلاغة، فوجد فيها من التراكيب والمفردات الواردة في الوحيين الكتاب والسنة الصحيحة ما لم يكن لها عهد به في الجاهلية. ولذلك القضية مهمة جدا، كما قلت لك قضية الإعجاز ليست في الكلمات فقط، إنما حتى في تركيب الكلمات، وهذا مما أعجزهم، يعني وجه من أوجه الإعجاز في هذه المسألة. ويوضح للقارئ ذلك ما هو دليل عليه من نوعين مختلفين من الفرق بين كلام الوحيين وبين كلام العرب الفصحاء، نوع بالمقارنة ونوع بغيرها. وهنا سنقف لنبين هذه الأنواع في الدرس المقبل، يعني هو الآن سيبدأ يبين لك حفظك الله فصاحة القرآن الكريم وما تكلم به النبي الأمين عما كانت عليه العرب، مع أن اللغة في هذا الوقت، يعني اللغة العربية كانت في أوج قمتها، في أوج قمتها، وكانت الأعلى والتي لا يعرفون يعني سميا لها. وسيبين لك ذلك إن شاء الله بطريقة سهلة وجميلة، وسنضيف بعض الإضافات بإذن الله تعالى على ذلك مما يجلي لك هذه المسألة، لأن من أول هنا، من أول الكلام عن هذا الأمر حفظك الله تعالى، يبدأ الكلام عن أهمية اللغة العربية بالنسبة إلى الوحيين. لماذا؟ أختم بهذا، لأن اللغة العربية لم تكن حفظك الله تعالى، لم تكن دينا يتدين الناس به ويتعبد الناس بالتوغل فيها قبل الوحيين. أما لما جاء القرآن وجاءت السنة فصارت اللغة دينا، وهذا ما سننقله عن ابن تيمية وعن غيره، أن اللغة العربية دين، أنت لا تتعلم اللغة العربية يعني من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون لك من الأمر سبيل، لا، ما عندنا نصارى، لا يوجد نصارى ألفوا باللغة العربية نحوا وصرفا وأدبا إلى غير ذلك، إنما هو فعل ذلك كما سننقل حبا للغة، حبا ولذلك أنت تتعلم اللغة العربية دينا، حبك لها تدين عبادة، لكي أصل إلى فهم الوحيين. فاكتسبت اللغة العربية طابعا خاصا، وتغيرت النظرة إلى اللغة العربية لما جاء القرآن وجاءت السنة. ولذلك أنت تتعبد إلى الله عز وجل بفهم وبتعلم اللغة، تتعبد إلى الله وتأخذ أجرا على ذلك، حفظك الله. لكن نتكلم عن اللغة، نتكلم عن ماذا؟ عن اللغة، اللغة التي نفهم بها القرآن والسنة. لا أتكلم عن اللغة ذهب محمود إلى المطار وذهب زيد إلى السوق فقابل فلانا وقال له مرحبا بك، ما نتكلم عن هذا. نتكلم عن اللغة التي لما تقرأ في القرآن وفي السنة تفهمها على الوجه الصحيح. هذا هو الدين الذي تتدين وتحتسب أجرك عند الله سبحانه وتعالى فيه. هنا سنقف في هذا الأصل عند بيان ما يدلك على مقارنة القرآن والسنة من وجه مع لغة العرب إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.